السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا في هذه المجالس نتكلم عن أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه، وأفضل العبادات بعد الواجبات طلب العلم، كما قال علماؤنا: وطلب العلم أفضل من قيام الليل وصيام النهار. فطلبه عبادة لله جل في علاه، والرحلة فيه من أعظم العبادات. ما زلنا مع كتاب الإيمان لابن مندة وحديث ذكر الأعمال من الإيمان. نعم. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب ذكر أول ما يدعى إليه العبد، هو التوحيد والمعرفة، ثم الصلوات الخمس، ثم الزكاة. قال: ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيبي، وقفنا في ذكر الوضوء من الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس، بعدما ذكر كلام يحيى عليه السلام. نفس بعد قبل الباب، حبيبي، قبل الباب. قال: وأنا أمركم بخمس: بالجماعة، وبالسمع والطاعة، والهجرة والجهاد في سبيل الله. فمن خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام حتى يراجع. ومن دعا دعوة جاهلية فإنه من جثاء جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وإن صلى وصام، ولكن تسموا باسم الله الذي سماكم عباد الله المسلمين المؤمنين. قال: باب ذكر أول. كمل الباب حبيبي. طيب كمل الحديث، ايش قال في الحديث؟ رؤى من اكثر من طريق. لا اله الا الله. ورواه محمد بن شعيب. يا حبيبي كمل الاسناد. ورواه محمد بن شعيب وابو التوبه وغير واحد عن معاويه بن سلام عن زيد عن ابي سلام عن الحارث اخرجناه في غير هذا الموضع. وروي من حديث ابي اسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي رضي الله عنهم. قال ابن مبارك: عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن زيد بن سلام عن جده عن رجل من الصحابه قراه ابا مالك الاشعري. جزاكم الله عنه خير. عامه هذا الحديث العظيم حديث طويل، فيه جمل من الأوامر والواجبات التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمر يحيى، بعدما ذكر ما أمر به يحيى لبني إسرائيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أمركم بخمس. ذكر بالجماعة، ويقصد بالجماعة هنا النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع والائتلاف دون الاختلاف والافتراق، ويقصد بذلك المحبة والوئام والمودة والسلام بين المؤمنين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المؤمنون كما بين سلم في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كونوا عباد الله إخوانا. والله جل في علاه قد أمر بالوحدة والائتلاف دون الافتراق والاختلاف في كتابه، حين قال الله جل في علاه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وهذا منكرا الله جل في علاه على الأمم السابقة أنهم كانوا كذلك، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وأيضا قال الله جل من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنكارا على ما هم عليه. وأيضا قال الله تعالى: ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوحدة وأمر بالتراص وبالتصاف عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. وقال من عندما خطب خطبة العرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ هم يقولون: الله ورسوله أعلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالجماعة لما دخل على المدينة. أول ما دخل على المدينة قال: أيها الناس أفشوا السلام، لأن إفشاء السلام يبين أو إفشاء السلام يعضد من أواصر المحبة والتواد والتآخي والتآلف بين المؤمنين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم ألقوا السلام أو أفشوا السلام بينكم. بل من علامات الساعة هو أن السلام يختص به أن يسلم المرء على من يعرف لا على من لا يعرف، وهذه من علامات الساعة. لذلك لما مر بعض الناس على ابن مسعود رضي الله عنه وكان ركعا وكان معه الناس يصلون، فقالوا لابن مسعود: سلموا عليه وتركوا من معه. فهو في الصلاة كأنه أراد أن يتكلم بعدما انتهى، قال: صدق رسول الله، فأن في آخر الزمان سيأتي أناس يسلمون على من يعرفون. وهذا في قرون الخيرية التي قال فيها أن مسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولذلك أن مسلم شدد على الوحدة كما قلنا والاجتماع دون الافتراق. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على غزوة ذات السلاسل، فبعث إليه عمرو بن العاص قبل أن يفتح، بعث إليه أن يطلب المدد، فأمده النبي صلى الله عليه وسلم بسرية فيها أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر، وأمر عليهم أبا عبيد بن الجراح. ولما ذهب أبو عبيد بن الجراح وأقيمت الصلاة قام يصلي، فقال له: على رسلك يا أبا عبيدة. عمرو بن العاص الذي تكلم من 3 أشهر أسلم فقط، وأبو عبيد بن الجراح أمين هذه الأمة أسلم قديما، فقال له: على رسلك، جئت علي، أنا الأمير، أنا اللي أصلي. فنظر له مبتسما فقال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تطاوع ولا تختلف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. قال: يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. هذا حديث في السنة مسند صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وفي المسند، وأيضا رواه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر قال قد خلع، فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن السلام يأمر ويعني يشدد في الأمر على الاجتماع دون الفرقة، لأن الفرقة عذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في سنة الترمذي بسنة صحيح قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرق، أمر بالجماعة والتحذير، أيما تحذير من الفرقة. إياكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو أبعد مع الاثنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، ومن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد كما قلنا هو من اثنين أبعد. فهذه كلها أدلة تبين، وآثار عن النبي المختار تبين على وجوب التوحد ووجوب التآلف والتآخي ووجوب الاجتماع والاتفاق دون والائتلاف دون الافتراق ودون الاختلاف. لكن السائل قد يسأل يقول: أكل جماعة أكون مع أي جماعة؟ يعني المفروض نكون جميعا تحت جماعة واحدة وانتهي الأمر، أم المسألة لها ما لها من الضوابط؟ لا، المسألة لها ما لها من الضوابط، وإلا فلو قلنا أن المسألة على الجماعة أو الجمع أو السواد الأعظم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الجماعة هي ما كانت على الحق، الجماعة المطلوب أن ينضوي تحتها الإنسان هي مع الحق. بعض الإخوة المتهوكين يعني قد ذهب 3/4 عقله، والربع الباقي إن شاء الله سيذهب قريبا. كان بعث إليه برسالة قال: يعني علي إلزم الجماعة وإياك وفرجة الشيطان، إلزم الجماعة وإياك فرجة الشيطان. هو لا يفقه شيء، يعني هو المشكلة أنه هو ببغاء، أخذ كلاما نردده ولا يفهم. نقول له: طيب الجماعة التي تتكلم عنها ما هي؟ إيه هي الجماعة؟ أن تجتمع جميع كل الناس يكونون معك، يعني الصالح والطالح والذي على حق ولا على باطل، المؤمن يجتمع جميعا وسواد أعظم. لا، ليس كذلك. وإن كان هذا مقصود أن نكثر من المسلمين، لكن المقصود أن تكون على الحق، حتى لو كنت وحدك وانزويت ونمت في سرديب التاريخ فلك ذلك. لكن أنا أقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، من شذ شذ في النار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والفرقة، فإن الفرقة عذاب. هذا إذا يعني إذا اجتمع أولي الأمر مع الجماعة على الحق فأنت تكون معه. ولذلك قال ابن مسعود لما سئل عن جماعة قال: أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. ولذلك ابن يعني في آخر الزمان حذيفة وغيره لما قال للمسلم قال: لابد أن تلزم ولي الأمر يعني ولاة الأمور وجماعة المسلمين. قال: فإن لم يكن للمسلمين ولي أمر ولم يكن جماعة. قال: ولو أن تعض على أصل شجرة، يعني تكف الناس عن شرك وتبقى وحدك. الغرض المقصود بأنه لابد من الوئام والائتلاف، لكن الوئام والائتلاف لابد أن نقول بضابطه كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، ونجتمع جميعا على ما يرضي الله جل في علاه. لذلك قال مسلم الخمسة الذي أمر بها أول ما أمر بها أمر بالجماعة. هذا يدلك لأن العرب كانوا لا يقدمون إلا الأهم، فقدم الجماعة لأن الائتلاف والوحدة والتحابب والتواد والتآخي بين المسلمين، على أن الخلاف سيكون بينهم سنة كونية، والخلاف لا يفسد للود قضية. الخلاف يسع، أي خلاف لأنه وارد، الفهوم تختلف والاجتهادات تختلف، لكن إذا وسع الخلاف الصحابة الكرام وكل منهم كان يعني قد اختلف المسألة أكثر مرة، اختلفوا جميعا حتى في مسائل عقدية، اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من ربه جل في علاه، اختلفوا في مسألة عذاب القبر، ليس على أصل عذاب القبر، هل الموتى يسمعون أم لا يسمعون، اختلفوا هل يعذبون ببكاء الميت عليه أم لا. فحدث الخلاف بين الصحابة في مسائل هي مسائل من الأهمية بمكان، هم اتفقوا على التأصيل لكن اختلفوا عند التطبيق. والخلاف يسع، الخلاف يسع، وليس هذا الخلاف مما يفت في عضد التآلف والتآخي والاجتماع. فلأن بعض الناس عندهم فهم مغلوط، يقول تلف وكن مع الجماعة وكن مع الصف، يعني لا تختلف معهم في المسائل الفقهية مثلا، المسائل الخلافية الفقهية الخلافية لا تختلف معهم فيها. كيف لما قال هارون الرشيد للإمام مالك نلزم الناس بالموطأ، قال لا يا إمام، المجتهدون في الأمة كثر، وهذه بركة الله تعالى على هذه الأمة، المجتهدون في الأمة كثر والفهوم تختلف، لما نلزم الناس وأنا حصرا وقصرا على فهم واحد فقط. لكن الأصل أننا جميعا نجتمع تحت كلمة واحدة، كلمة التوحيد، نجتمع جميعا على أصل أصيل واحد، هو أننا كلما ظهر لنا من الكتاب والسنة لابد أن نتبع الكتاب والسنة، وفي النهاية لابد من القلوب أن تتآلف، أن تتآخي، أن تتوحد، ألا تفترق وألا تتنازع. قال عليكم بأمركم بخمس، الجماعة، ثم قال والسمع والطاعة. السمع والطاعة هذه الولاة الأمور، السمع والطاعة الولاة الأمور، وهذا أصل أصيل في اعتقاد أهل السنة والجماعة، بالسمع والطاعة الولاة الأمور. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا أصل أصيل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وحتى الأصل الأصيل أن تدعو لولاة الأمور، ولاة أمور المسلمين، البر والفاجر. لأن الإمام أحمد قال لو لي، وهذا كلام الإمام ابن عيينة وكلام المبارك كلام كثير من علمائنا كما يعني قص ذلك وقد نقل ذلك وأخرج ذلك الكائفي أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال لو لي دعوة مستجابة أعلم أنها مستجابة لخبأتها لولي الأمر بصلاح تنصالح الأمة، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لذلك الله تعالى نص في كتابه على السمع والطاعة لولاة الأمور، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة، وفي حديث العرماض بن سارية قال عليكم بالسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة، عليكم بالسمع والطاعة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عمر قال على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره واليسر والعسر. وأيضا قال عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، فالسمع والطاعة لازم لكل إنسان لولي الأمر. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، هذا حديث مهم جدا، قال تعرفون وتنكرون، قال فمن في الإنكار، قال تعرفون وتنكرون، قال فمن أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ، لكن من تبع ورد أو لكن من رضي وتابع، لكن من رضي وتابع، لكن رضي من رضي وتابع، يعني من رضي وتابع ليس وراء ذلك من إيمان في القلب. قال يأتي عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد سلم ومن أكره فقد برئ، ومن يعني ولكن من رضي وتابع. لكن الأصل الأصيل في ذلك أن الإنسان قال عليكم بالسمع والطاعة، والسمع والطاعة الولاة الأمور ليست مطلقة، لأن الله تعالى قد أفرد سمعا وطاعة مطلقة له، وسمعا وطاعة مطلقة، سمع وطاعة مطلقة لرسوله، وجعل السمع والطاعة الولاة الأمور تابعة لاتباع الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أفردها بطاعة وأفرد طاعة المسلم بطاعة، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة ولاة الأمور في طاعة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، كلما أطاعوا الله وأطاعوا رسوله لابد من السمع والطاعة. طب لو عصوا الله ورسوله لا سمع ولا طاعة، إن أمروا بالمعصية، ولكن لا ننزع يدا من طاعة ولا نفسد، لا ننزع يدا من طاعة ولا نفسد في الأرض. هذا الأصل الأصيل عند اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولذلك ابن عمر يقول على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره إلا أن يؤمر بالمعصية، فإن أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، إلا أن يؤمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث أيضا في صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى إذن السمع والطاعة واجب أصل أصيل من اعتقاد أهل السنة والجماعة في المعروف وإن كانت في المعصية فلا سمع ولا طاعة ولا ننزع أيضا من طاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شذ شذ في النار، وأيضا من ترك الجماعة من فارق الجماعة قيد شبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد خلع عليه بقات الإسلام من عنقه. يبقى مسألة تتعلق بهذه بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأمركم بسمع الطاعة، يعني ولاة الأمور أيضا فيها الجزم وفيها الوجوب، وجوب عدم الخروج على ولاة الأمور، والخروج على ولاة الأمور حرام باتفاق أهل السنة والجماعة. قال عبادة بن الصامت حتى وإن كان هناك مظالم، قال النبي قال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا وفي يسرنا وعسرنا، قال وألا ننازع الأمر أهله، قال وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. فهذه أصل أصيل عبادة بن الصامت صاحب إمام من أئمة بيعة العقبة، وأيضا هو الذي شاهد بدر وشاهد جميع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، قال وألا ننازع الأمر أهله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من بويع لخليفة فلا يعني فإن خرج غيره فاقتلوه، وهذا الكلام ضابطه عند ولاة الأمور، فلا فيحرم الخروج على ولاة الأمور. أيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أسعى عليكم السمع والطاعة في المنشط المكره ولا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. منع الله ولا في علاه منع النبي صلى الله عليه وسلم الخروج على ولاة الأمور إلا في حالة واحدة، هذه الحالة إذا يعني أظهر كفرا بواحا، كفرا بواحا لنا فيه من الله برهان كدليل كالشمس الساطعة في ربيعة النهار، لا كل الأدلة المحتملة لا تدخل في هذا الباب. قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا، إلا أن تروا كفرا بواحا. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون عليكم، هذا في صحيح مسلم، عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أنكر فقد سلم ومن برئ فمن أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ ومن إلا ما لكن ما رضي وتابع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم ذلك تعرفون وتنكرون، قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم أفلا ننبذهم بالسيف إذا كانوا يأخرون الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي أمراء ويأخرون عنكم الصلاة، صلوا أنتم أنفسكم ثم صلوا معهم، ما قالوا خرجوا عليهم. وحتى الإمام أحمد لما ابتلاه الله بالمأمون في فتنة خلق القرآن، وهذا كان كفر خلق القرآن، من قال القرآن مخلوق فقد كفر، لكن المسألة على النوع على وعلى العين. ومع ذلك الإمام أحمد وهو مسجون يقولون له على العوام جميعا التف حول الإمام أحمد إمام الأئمة إمام أهل السنة والجماعة، وهو يقول لا أرادوا الخروج على ولاة الأمور، قال لا ولو لي دعوة مخبأة لا خبأتها لولاة الأمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له يا رسول الله أفلا ننبذهم بسيف أفلا نقاتلهم، قال لا، نهي على النهي على التحريم، قال لا لا ما صلوا لا ما صلوا لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. هذا أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمركم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة، قال والهجرة، الهجرة هنا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث قبل أن يفتح الله عليه مكة، لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لا تدخلون المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فهنا فتح مكة قبلها قبل الفتح كان لزاما على كل مسلم من أسلم أو دخل في الإسلام أن يهاجر إلى المدينة، لأنها كانت أصل الدولة الإسلامية، لأن الله جل وعلا بعدما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة وأخذ أصحابه إلى المدينة فأسس الدولة الإسلامية في المدينة، فصارت دولة الإسلام هي المدينة، وأما مكة فكانت دولة كفر. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة، ولذلك الله جل وعلا أنكر على من مكث في مكة في آية الآية في سورة النساء، وين هي؟ ما زلنا نرى ما لي أراكم عايزين تقدموا، ها إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهنا الله تعالى أنكر عليهم بأن يكون هناك فلا بد من الهجرة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا أحدا إلى الإسلام قال فألزمهم بالهجرة إلى المدينة، فإن هاجروا فلهم على المسلمين وعليهم على المسلمين، فإن لم يهاجروا فليس لهم لا عليهم النصرة ولا عليهم ولا لهم من سهم المسلمين، إلا إذا استنصروهم على قوم كافرين، إلا إذا استنصروهم على قوم كافرين فواجب عليهم النصرة والهجرة بعد الفتح، لأن الإسلام قال لا هجرة بعد الفتح، ولكن الحق بأنها ليست منسوخ، هذا الحكم ليس منسوخا، هذا الحكم الحق أنه على الدوام، بأن الإنسان لو كان في بلد الكفر واجب عليه إذا علم بلدا يعني فيها الإسلام وتمكن فيها الإيمان ويمكن دينه فيها واجب عليه الهجرة إليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن جلس من أظهر المشركين، قال لا ترى نارهما، برئت الذمة ممن جلس من أظهر المشركين. فواجب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وعدم المكث فيها إلا لضرورة ما، إذا وجدت الضرورة فالضرورة أيضا تقدر بقدرها. والهجرة في زماننا هذا أيضا هي أفضل ما قاله سلم، هذه الهجرة الصغرى كما قالوا في بعض الأحاديث الضعيفة، والهجرة الكبرى هي أن يهجر المرء ما حرم الله عليه، هو هجران ما نهاه الله عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أمركم بخمس، بالجماعة بالسمع والطاعة والهجرة، قال والجهاد في سبيل الله. أمرهم الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله ضوابط معلومة ليس هذا مقام أو محل التفصيل فيها، لكنه لابد من ولي ولابد من راية صحيحة تحت إمرة ولي من ولي الأمر يكون فيها الجهاد، والجهاد يكون ضد الكفار وألا تنتشر فيه الفتنة، فله ضوابط كثيرة جدا لسنا بصدد التفصيل فيه. لكن حقا الجهاد هو أصل من أصول الإسلام، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذروة سنام الإسلام، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، والجهاد ماضي إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى كما في صحيح مسلم قال وددت أن أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله جل في علاه. ولكن كل ذلك كما قلنا له ضوابطه، والأصل الأصيل أن يكون لإعلاء كلمة الله جل في علاه، لا للرياسة ولا لوجهة ولا لدنيا ولا لكراسي ولا لامرأة يتزوجها ولا لزرع يحصده، لا، المسألة تكون لإعلاء كلمة الله جل في علاه. وهذا كما قلنا لسنا بصدد التفصيل فيه، نحن نمر فقط على الحديث نبين غوامضه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام حتى يراجع. فهنا أيضا قال إن سلم ذلك وفيه الحث على الجماعة، وأنه من شذ عن الجماعة شذ في النار، ومن خرج عن الجماعة أوشك أن يعمه الله جل وعلا بهلاك. وإن الشيطان كما قلنا إن الذئب لا يأكل من الغنم إلا الغنم القاسية، فلذلك الشيطان يستطيع أن يتفرد بالإنسان فيفسد عليه دينه وديانته، بل ويفسد عليه أيضا دنياه، ويد الله مع الجماعة. ثم قال إن سلم ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثاء جهنم، يعني أنه في جهنم من دعا بدعوى الجاهلية. الحق بأن الإسلام جاء ليكسر أصنام الجاهلية، جاء ليضع أخلاقيات الجاهلية، جاء ليضع معاملات الجاهلية، جاء ليضع أخلاقيات الجاهلية. جاء الإسلام بدين عظيم فيه السماحة، فيه الوئام، فيه السلام، فيه المحبة، فيه الألفة، أيضا فيه الكرم، فيه الجود، فيه الحياء، فيه الشجاعة، في العبادة لله وحده الجبار سبحانه وجل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لما دخل مكة وجد الأصنام هو يشير إليها بالعصا وتتكسر وتميل وتقع، ويقول الله تعالى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأيضا الإسلام جاء بهدم عبادة هبل والعزة واللات وغير ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخيه تعالى لأقامرك فليتصدق. وجاء أيضا بوضع كل معاملات الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وربا الجاهلية موضوع تحت قدمية هذه، وأول ربا أضع تحت قدمية ربا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا جاء الإسلام ليضع نكاحات الجاهلية، معروف نكاح الجاهلية، والمسألة مسألة النسب، أن المرأة تأتي لأربع قبائل أو أكبر أربع قبائل، يعني يأتيها العظيم في هذه القبيلة حتى يعلو نسب الولد الذي سيأتي، ثم يترميه لواحد من هؤلاء لينسب إليه. هذه نكاحة الجاهلية، ألوية الجاهلية، جاء الإسلام بمحوها. وأيضا دعوة الجاهلية، دعوة الجاهلية يعني فيها ألوان وأنواع كثيرة، منها الكبر، منها غمط الناس، هذا من دعوة الجاهلية. ولذلك أبو ذر لما قال لعبد وقال يا ابن السوداء، فقال لهم سلم أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، حتى وضع خد على الطرف قال والله لا أرفع خدي حتى تطأ بقدمك على رجلي. وضع النبي صلى الله عليه وسلم أفعال الجاهلية، أخلاقيات الجاهلية، وكبر الجاهلية. ولذلك يقول في حديث أبي، هذا حديث عظيم جدا، أبي قال ذلك تصريحا لا تلميحا، أبي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تزكوا. يعني تعرفون هذا ولا ما تعرفون؟ تعرفون المعنى؟ قال فأعضوه بهنا أبيه ولا تزكوا. فجاء رجل فتعزى بعزاء الجاهلية فقال له أبي أعضت كذا أبيك فقالها تصريحا كذا، وقد ثم اندهش الناس من كلام أبي، فقال له لهم أبي قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من تعذب عزاء الجهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تكدمه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا بدعوى الجهلية. لذلك أيضا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وسمع المهاجرين يقول يا للمهاجرين، والأنصاري يقول يا للأنصار، عندما صفعوا واشتد الحيان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجهلية وأنا بين أظهركم؟ الله أكبر، لا نتعجب ولا نستغرب ولا نندهش أن يكون دعوى الجهلية بيننا الآن، كما نرى الآن دعوى الجهلية بالتحزب على شخص واحد ورفع لواء واحد، من وافقنا فهو معنا، من خالفنا فهو عدو لنا. هذا خطأ بين، هذا أيضا ممكن يكون بدعوى الجهلية. هذه لابد أن نقول الحق، ما الخلاف يسع، الخلاف يسع، وإذا خالفك أحد لا يفسد الود قضية، كما قال الشافعي وقال الثوري وقال ابن عيينة، كل الخلاف في القضايا الفقهية هذه لا تفسد الود قضية بحال من الأحوال. فلا بد أن ننأى بأنفسنا على عن هذه مظاهر الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ثم قال دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جثاء جهنم وإن صلى وإن صام، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من جثاء جهنم وإن صلى وإن صام. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أمرين. الأمر الأول أن من اعتز بالجاهلية بمعتقدات الجاهلية وأنه اعتقد باعتقاد الجاهلية بأنه يكون من المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأما إن كان في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن صلى وإن صام وهو على الإسلام ولا يعتقد معتقد الجاهلية، فيكون المعنى بأنه لو تعزى بعزاء الجاهلية وهو من أهل الإيمان ففيه خصلة من خصال أهل الجاهلية، فهذه تنقض كمال الإيمان الواجب، تنقض كمال الإيمان الواجب، ففيها نقص في الإيمان. لذلك قد جمع الله الإيمان لأبي ذر وفيه شيء من هذا عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه، عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على التأصيل العام بأنه لو كان من المنافقين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من جثاء جهنم جزما، إذن هو من المنافقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المنافقين في الدرك، وقال الله جل في علاه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لما؟ لأنه يتعزى بعزاء الجاهلية ويطرح الإسلام خلفه وتعاليم الإسلام وأحكام الإسلام خلفه ظهريا، لا سيما من اعتقد بأن هذه الأحكام لا تصلح لهذا الزمان، هذه الأحكام لا تنفع لأولئك الناس، هي تنفع فقط للصحراء أو لمن مر زمانه، فهذا أيضا تعزي بعزاء الجاهلية. وأما من كان فيه الإيمان وتأصل فيه الإيمان وفيه خصلة من خصال الجاهلية، كأنه نظر لمن هو أدنى منه بعلو أو تكلم بكلام غمط فيه حق الناس أو بطر فيه الحق، فهذا فيه خصلة من خصال الجاهلية، خصلة من خصال الجاهلية. وقلنا الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة أن أهل السنة والجماعة يعتقدون بأنه قد يجتمع في المؤمن إسلام، ها، إسلام وكفر، كفر دون كفر يعني، وإخلاص ونفاق، وأيضا إيمان وبعض الكفريات، لكن إذا تأثر وكان أصل الإيمان موجود في قلبه فأكون له خصلة من خصال الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع، من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعه، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى خان وإذا خاصم فشر، على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى أنه من جثاء جهنم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وإن صلى وإن صام، قال وإن صلى وإن صام، ولكن تسموا باسم الله سماكم عباد الله المسلمين والمؤمنين. وهذا لا ينفي أن تقول الأنصار وتقول المهاجرين، لكن إن قلت الأنصار والمهاجرين على الفرقة وعلى النزاع يبقى هذا الذي تقع فيه من عمل الجاهلية وخصال الجاهلية. وحتى لو افترقت الأسماء، المهم الأصل الأصيل بأنه أنت إذا قلت بالمهاجرين، قلت بالأنصار، قلت بالسلفيين، قلت بالأسماء، المهم ألا يفسد ذلك الود قضية بينك وبينهم ولا تنازع في القلوب ولا فساد ذات البين. الإنسان قال فساد البين ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين، إلا في مسائل كما قلنا فاصلة كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب الطويل الذي بين فيه المصنف أن الأعمال من الإيمان وصلت ذلك بالأوامر التي أمر بها، فإن السلام أمر بالجماعة وهذا من عمل القلوب وعمل، فهو من عمل القلوب وعمل أيضا الأبدان. وأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالسمع والطاعة ولاة الأمور، وفيها أيضا عمل القلوب، وفيها عمل الأبدان، وأيضا أمر بالهجرة ففيها عمل الأبدان وعمل والجهاد فيها القلوب والأبدان. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان بهجران دعوة الجاهلية ففيها عمل الإنسان وفيها عمل القلب أيضا، لأنك لابد أن تهجر ما كان عليه الجاهلية من معتقدات. الفوائد المستنبطة في هذا الباب: أولا الأعمال الظاهرة من الإيمان، وهذا خلافا للمرجئة. المرجئة يقولون يعني كما يقول العوام الآن في زماننا هذا، العوام ماذا يقولون؟ يقولون مدام هنا أبيض والنية صالحة فالرجل في الجنة في الجنة، مش يقولون ذلك صح ولا لا؟ وهذا خطأ مبين. الحسن البصري هم يرونه حديثا مرفوعا موضوع، والصحيح أنه مقطوع هو على الحسن البصري، قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ها شيء وقر في القلب وصدقه العمل. الأعمال الظاهرة من الإيمان كما بينا الوضوء شطر الإيمان، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، والصلاة والصدقة وغير ذلك. فضل عيسى ويحيى عليهما السلام، عيسى أمر، يحيى أمر بكلمات الخمس أن يعني يأمر بهن بني إسرائيل، فانتظر حتى يعمل بهن أولا ثم يأمر بهن حتى لا يقع تحت قول الله على ولا قال الله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. أيضا من ذلك وظيفة النبي البلاغ، وهذه أعظم الوظائف، هذه أعظم أنواع التعبد أن تبلغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أعظم الأنواع. كما قلنا هنا الآن أعظم أنواع العبادات طلب العلم وأشرف، وأعظم أنواع العبادات أيضا أن تطلب العلم فتعمل به وتعلمه للناس. هتف العلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هذه الوظيفة العظيمة وظيفة الأنبياء، والله لا يعطي هذه الوظيفة لأي أحد، ليس كل أحد ممكن أن يشرفه الله جل وعلا بمثل ذلك. لذلك يقول ابن عيينة: خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس، بين رب الناس وبين الناس. الفائدة الثالثة: فضل الصلاة والصدقة والصيام والذكر. الرابعة: فضل الصلاة والصدقة والذكر والصيام. قال الصدقة برهان، قال والصلاة نور، الصدقة برهان والصيام جنة. والذكر، الذكر هذا الذي يحفظك من كل شيء، وأن الله جعله يذكرك قبح الشرك. لذلك ضرب له مثلا عظيما عيسى عليه السلام، لأنه كأنه عبد عند مولى عند سيده، ويعمل مشق بمشقة طيلة اليوم، ويعطي الحلوان العمل لآخر لا للسيد. من السادة الذي يرضى بذلك؟ لا أحد يمكن أن يرضى بذلك بحال من الأحوال. الفائدة التي تليها: قد يأتي المرء بنواقض لأصل إيماني أو لكمال إيماني الوارد، فيؤثر في إيمانه ردا على المرجئة، لأن المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع معه طاعة. وهذا من وين نأخذ هذه؟ من وين نأخذ هذه الفائدة؟ وإن صلى وصام، نعم، بعد أن كنا انتهينا من الفوائد التي تستنبط من هذا الباب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله إليكم.